متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتاز اليوم أيها المجرمون أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان لكم عدو مبين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على

على سور يطاف عليهم بكأس من معين يطاف عليهم بكأس يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين بيضاء وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين قال قائل منهم إني كان لي قرين قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون أإذا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون قال هل أنتم

المؤمنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ما لك لَعَلَّكُمْ لَا تَنطِقُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني في منام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم سلام كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا

تمرون عليهم مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فآمنوا فمتعناهم إلى حين

يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون خلقته من طين.